سيدينا الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام يقع في مبحث الإبداع. أنا أقول مقتضى كل واجب أن غيره لا يجزي عنه. فإذا قيل لي صم مقتضى هذا الدليل أن الصوم يمكن يسقط، وجوب الصوم يمكن يسقط. مثلا أبو صدق الفقير يمكن يسقط وجوب الصوم بذلك، رجل يصوم، لكن يمكن أن يسقط هذا وجوب الصوم بما بأن أعطي صدق علما للفقير، يمكن يسقط ولا القاعدة، القاعدة اشتقتضي أنه يمكن أن يسقط. رجال ما عصومه شهر رمضان زعمة أعطي ماذا للفقير تومان مثلا، حتى حينئذ يسقط وجوب الصوم، القاعدة اشتقتضي. لا، أنت الآن في قرارة نفسك أنت لا تشعر به، لكن إذا سألتك ليش تقدر بالبيان العلمي، أكبر الأشياء يعني إنسان في الحقيقة يشعر بها بالوجدان، لكن بالألفاظ العلمية قد ما يقدر يبينها ويعبر عنها. إذا بالبيان العلمي تقدر تقول لي ليش؟ نقول كل واجب أمرنا به القاعدة تقتضي أن ما يسقط إلا بما يسقط بالإتيان به. أما بالإتيان بغير هذا الواجب القاعدة تقتضي أنه لا يسقط. ليش؟ لئلا سقط وجوب الصوم بالصدقة. يعني ايش راح يصير وجوب الصوم مشروط بمن؟ وجوبه، وجوب الصوم راح يصير مشروط بمن؟ صوم ويجب الصوم، لكن مشروط بمن؟ ان لم تتصدق يصير مشروط بعدم حصول التصدق. ما هو يصير مشروط بعد الوجوب يصير محدد بعدم الصدقة ومشروط بعدم الصدقة، وهذا خلاف إطلاق دليل صلي. فإن دليل صلي العفو صوم، فإن دليل صوم مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني يقول لي واجب عليك الصوم بمقتضى إطلاقه أنه واجب سواء تصدقت أو ما صدقت. بمقتضى الإطلاق أنه الصوم واجب عليك. فإذا أردنا نقول بعد أكرر أن الصدقة تجزي عن وجوب الصوم، فمعنى ذلك أن وجوب الصوم مشروط بمن؟ بعدم الصدقة، وهو خلاف إطلاق دليل صوم. فإن دليل صوم مطلق بإطلاقه يدل على أن الصوم يجب سواء صدقت أم لم تتصدق. فإذا الخلاصة لحد الآن إيش بينت؟ الخلاصة لحد الآن إيش بينت؟ وأنه مقتضى إطلاق كل دليل أم غيره ما يجزي، غير ذات الواجب ما يجزي. عن ذات الواجب. ليش؟ لأنه كان يجزي معنى أن وجوب ذاك الواجب مشروط بينا بعدم الإتيان. وجوب الصوم مشروط بعدم الإتيان بينا. وهذا غير الواجب وهو الصدقة. وهذا خلاف إطلاق دليل صوم. فإن دليل صوم مطلق يدل على أن الوجوب موجود للصوم سواء أتيت بالصدقة أم لا. فلو كان وجوب الصدقة مسقطة لوجوب الصوم يلزم التقييد في هذا الدليل، والمفروض أنه مطلق. فإذا من خلال هذا الكلام اتضح أن القاعدة تقتضي في كل واجب عن غير الواجب لا يجزي ولا يسقط الواجب. نعم، خرج من ذلك أمران اثنين، أشياء اثنين. واحد من الأمر الاضطراري، مأمور الاضطراري. المأمور الاضطراري يعني شنو؟ يعني مثل إذا ما ماءكو توضي اغتممي ابدال الغسل ابدال الوضوء. التيمم شنو؟ مأمور اضطراري. ليش سمينا اضطراري؟ يعني يؤمر به عند الاضطرار والعجز من الورود. بينما المأمور الواقعي ما هو؟ الأول الأمر الأقلي هو الوضوء. فإذا تيممت وإجى الماء بعد ذلك في داخل الوقت أو إجى الماء شوكت خارج الوقت، لازم أن أعيدا أو أقضي ويجزي. يقولون التيمم يجزي عن من؟ عن الوضوء. يعني هذا أجزأ عن الوضوء غير وضوء. معنى لما أتب الوضوء أمر الوضوء ماذا؟ يسقط. هذا خرج النيه من القاعدة الذي بيناها. والشيء الثاني الذي يخرج شنو؟ العمل ظاهري من الاضطراري ظاهري. الظاهر شنو؟ يعني أنا مشيت على ضوء إمارة أو على ضوء ماذا؟ استصحاب مشيت عليه. الاستصحاب أثبت لي على أنه الاستصحاب اثبت لي على ان الواجب يارو عليك. الواجب عليك مثلا صلاة الجمعة في زمان الغربة، وشك ان الواجب هو الجمعة او الواجب هو ماذا؟ الظهر. افترض الاستصحاب يقول استصحاب بقاء الوجود، يقول على ان الجمعة هي الواجب صلية. بعد ذلك انكشف خطأ، راجعت الأدلة، انكشف لي ورا كم سنة أن أكثر رواية الدل معتبرة الدل على أن الواجب هو الظهور. فذاك اللي جدت شو سيد؟ ظاهري، مأمور بالأمر الظاهري. هل يجزي عن المأمور به بالأمر واقعي او لا؟ الانسان تشوف يقلد المجتهد، مثال فارق على ذلك، يقلد المجتهد قلده، والمجتهد الثاني يقول سبحانية واحدة تكفي في الركعة الثالثة والرابعة، تسبيحة واحدة تكفي، قلدت في ذلك. بعد ذلك قلدت مجتهد جديد مات المجتهد الاول قلدت الثاني. الثاني شي يقول؟ يقول لا واحدة ما تكفي الا ثلاثة. فذاك الذي جبته مأمور به بالامر الظاهري هل يجزي عن المأمور الواقع الذي الان انكشف لي انه ماذا؟ الوحدة مو مأمور به مأمور انا بالثلاثة. فهل يجزي ام لا؟ بعض قال ماذا؟ بعض قال بان الاتيان بالمأمور به الاضطراري مثل تيمم وبالمأمور به الظاهري مثل الاتيان بتسبيح واحدة يجزي عنا يجزي عنا لو انكشفت يجزي عنا عن المأمور به الواقعي. ليش ليش يجزي؟ يجينا ان شاء الله بعد شوية. قالوا لان الله لما امر بالتيمم لابد التيمم بمصلحة الوضوء. اذا التيمم ما يشتمل على مصلحة الوضوء فكيف الله عز وجل امر بالتيمم؟ ها اذا التيمم ما بمصلحة الوضوء كشان الله امر بي فلما امر بي اذا دي مصلحتي الوضوء. واذا دي مصلحة الوضوء يعني انا لما اتيمم مصلحة الوضوء جبتها. واذا جبتها بعد الاعادة ليش الاعادة؟ لماذا؟ قل لي ليش اجيب الوضوء بعد بمصلحتها حصلتها بالتيمم؟ بعضهم قالوا هيك. انت بعدين نشوف هذا الكلام صحيح او ليس بصحيح. فخلاصة ما بينت من اول ان القاعدة الاولية تقتضي ان كل واجب لا يجزي عنه غيره. اذ لو اجزى عنه غيره يعني معناه راح يصير وجوب ذاك الواجب مشروط بينا بعدم الاتيان بالغير. مع ان كل واجب مقتضى اطلاق دليله انه واجب سواء اتيت بغيره ام لم تأتي. اذا انت مقتضى اطلاق كل دليل عدم الاجزاء. اي سمار القاعدة تقتضي عدم الاجزاء عن عدم الاجزاء غير الواجب عن الواجب. ولكن البعض قال خرج من ذلك من هاي القاعدة بعض من الدعاء قال المأمور بالاضطرار يجزي عن الواقعين والظاهر هل يجزي عن الواقعين. ادعى ذلك لماذا؟ قال يجزي لملازمة تصورها. تخيل أنت ملازمة بين من وبين بين تشريع الأمر الاضطراري والظاهري بين تشريع التيمم. ها شيخ تبي يلازم ماذا؟ يلازم يلازم الإجزاء. ليش يلازم الإجزاء؟ لأن لابد من مصلحة. إذا ما هي مصلحة عشان الله شرعك وإذا بعد هي مصلحة مو لازم الإعادة. إذا إحنا إن شاء الله اليوم راح نعقد بحثنا في فصلين. الفصل الأول نريد نشوف عن صدق الأمر الاضطراري إذا واحد تيمم يجزي عن التيمم الغسل والوضوء ولا لا؟ تقول بالرسالة يقولون يجزي او رواية اكو تقول يجزي. احنا كلامنا نحن ومقتضى القاعدة يا اخي. افترض لا عدنا رسالة ولا عدنا رواية ايش ما عدنا؟ القاعدة ايش تقتضي؟ نشوف تقتضي الاجزاء ولا لا؟ اذا خلصنا الروح الفصل الثاني وهي الامر الظاهر نحكي نفس الحديث. نقول يقول قدس سره لا شك في ان الاصل اللفظي الاصل اللفظي يعني شنو قصده؟ اطلاق الدليل اطلاق دليل صمت مثلا هيك اطلاق الدليل اصل النبي خذ الاسواق هو بعدين يوضح الاصل النبي في كل واجب مثل الصوم صوم لدليله اطلاق. هذا الدليل كان باطلاق ما كان الدليل اجماع. ما اذا الدليل اجماع اجماع ما باطلاق. لكن اذا كان الدليل يمضي باطلاق مثل صوم صوم والدليل يمضي باطلاق يدل ان الصوم واجب سواء صدقت او ما صدقت. دليل توضع يغتسل باطلاق يدل انه يكون تغتسل تتوضع سواء تيمنت او ما تيمنين. فاذا كان الدليل باطلاق فالاصل نفس الشيء يقتضي. لا شك ان الاصل نفس الشيء يقتضي في ان انه لا يجزي عنه شيئا غير الوضوء غير ماذا الغسل لا يجزي عنه شيء مثل التيمم. ليش؟ لان اجزاءه اجزاء هذا غير مثل التيمم او الصدقه عنه يعني على الواجب معناه كونه يعني كون هذا الغير مسقطا يعني مسقط للواجب. مسقطا يعني شنو معنى مسقط للواجب يعني شنو معنى يعني وجوب ذاك الواجب راح يصير مشروط دون بعدم الاتيان بهذا الغير. ومرجع فارزه فارزه ومرجع مسقطية بغير الواجب مثل الصدقه او التيمم مسقطيه للواجب يعني الغسل او الوضوء او الصوم مرجعها علما اخذ عدمي ما جعل اخذ عدمه. لو كان كلمة الى هنا موجودة احسن العبارة تصير ومو احسن بناءة. ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب الى مرجعها علما مرجعها علما الى اخذ عدمه عدم ذلك الغير يعني عدم التيمم عدم الصدقة هذا العدم مأخوذ قسيما في الواجب يعني اغتسل اذا ما تيممت تشيس التقييد بعدي. وهذا التقييد منفي باطلاق في الواجب مفروض الدليل مطلق يقول اغتسل ما مقيد بهذا القيد فمقتضى اطلاق كل دليل اذا مش راح يصير ان غير لا يجزي. وهذا ما يسمى بقاعدة عدم الاجزاء. ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا لمن يستندون في الخروج عن قاعدة عدم الاجزاء الى ملازمة عقلية. قالوا اكو ملازمة عقلية اذا الله اوجب التيمم شو يستلزم عقلا هم ايش قالوا انه يجزي عن الوضوء. ليش يجزي؟ لان له مصلحة والا ما شرعه. اذا دي مصلحة بعد مو لازم الاشام بالوضوء. ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا الى ملازمة عقلية كما في حالة الاتيان بالمأمور بالامر الاضطراري الواحد والثاني له يعني التيمم هذا الثاني له او الاتيان بالمأمور بالامر الظاهري هذا الثاني اذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدل بدا التزامية العقلية على من يدل هذا لا التزامية مو من مو لفظية مو لفظية دول العقل يقول العقل يقول اكو ملازمة بيننا وبيننا يدل بدل التزامية العقلية على اجزاء متعلقه متعلق هذا الامر الاضطراري او الظاهري مثل التيمم يجزي له بالعمل العقل العقل يقول عن الواجب الواقعي وهو الوضوء مثلا. ليش العقل هتشيكو ليش هتشي ملازمة عقلياكو على اساس وجود ملازمة بيننا وبيننا بين جعل التيمم جعل الامر الاضطراري او الظاهري وبين من وبين من وبين نكتة تقتضي ذيك النكتة النكتة يعني شنو قصده عن التيمم لابد بي مصلحة الوضوء وفي فتلك النكتة يعني هي وفاء التيمم مثلا ومصلحة الوضوء لا هذا في الامر الاضطراري قلت في الامر الظاهري اما السيدة الله لما شرع الامر الظاهري وقال امشي على قول المجتهد ايه هتشي لما قال لي امشي على قول المجتهد الذي خلده يعني لا بد اكو مصلحة في الاخذ بينا بقوله وإلا تشلون يقول لي اخذ بقوله هتشي هذا يجينا ان شاء الله بعد. والتفصيل تفصيل هذا المبحث كما يلي راح نتكلم فيه فصلين فصل في الامر الاضطراري وفصل في الظاهري. احنا رأينا شنو؟ رأينا شنو؟ امر الاضطرار يجزي وما يجزي. عندنا تفصيل تعال الان شوف شوف تفصيلنا بالله شنو. نقول اذا الانسان كان قادر على ان يقف ويصلي واجب عليه ماذا؟ ابتداء واجب عليه ماذا؟ ان يصلي واقفا. لكن صفة بس ما دخل الوقت الرجلة قامت تراجع استنكسرت او تراجع اشلون ما جاء اللي بعد ما يبدأ الوقت يصلي يكون من جلوس. اذا سألنا المسيح ليه قال على انه شنو انا شو اسوي يعني شنو وظيفتي انا شلون؟ فهنا افتونا مأجورين احسنتم. هنا توجد صورتان الجواب توجد صورتان هنا. مرة يفترى ان جواز الصلاة جالسا مشروط بان الانسان ما يقدر يصلي من وقوف في تمام الوقت. مرة هيك يعني انما تجوز الصلاة من جلوس مش وقت. اذا رجلك ما يمكن تصير زينة الى اخر الوقت كما اذا انكسرت. اذا انكسرت عادة ما يمكن تصير زينة الى اخر الوقت. فالخلاصة الصورة الاولى ان نقول بانه جواز الاتيان بالصلاة جلوسا مشروط بمن؟ بكون العذر مستوعب لتمام الوقت. ومرة لا نقول جواز الصلاة من جلوس مشروط بمن؟ بطرو العذر. ولو كان طرو في قسم من الوقت يعني هيك نقول ما دام انت الان ما تقدر وطلع عليك العذر فتقدر تصلي من جلوس وإن تمكنت بعد ذلك. فكم احتمال واقعا اكو؟ كم احتمال اكو؟ اذا راجعنا الادلة ان الادلة قد يستفاد الاحتمال الاول قد يستفاد الاحتمال الثاني. اذا استفدنا الاحتمال الثاني يعني شنو؟ يعني الادلة هيك استفدنا منها ان الانسان متى ما طرح عليه العذر بمجرد ان يطرح. راح نتكلم على الاحتمال الثاني. بمجرد ان يطرح العذر يقدر يصلي من جلوس. راجعنا الرواية وش اتهمنا؟ هذا الشخص صلى من جلوس. سؤالنا هنا انه لو فرض باثناء الوقت لا رجلة صارت زينة قبل ما يخرج الوقت صارت رجلة زينة واول ما جاب الواجب جاب صلى من جلوس. هذا مصداق كان للواجب يوم ما كان مصداق للواجب. ليش كان مصداق للواجب؟ لكن لما الرجل صار الزينة سؤالنا هنا لازم انه يعيد الصلاة ولا مو لازم يعيد الصلاة يعيدها من وقوف؟ احنا نقول المناسب لا مو لازم. دليلنا شنو؟ الان راح اذكر لك دليل بس الدليل كلش لطيف مختصر لطيف ما في صعوبة. لكن قبل ما اذكره فالدحشاية اذكر لك اياها صغيرة حشاية صغيرة وهي انه يقولون التخيير بين الاقل والاكثر مستحيل. يعني ما اقدر اقول لك واجب عليك لو تجي الى بيتي يوم واحد تزورني. لا واجب عليك انه ماذا يوم تجيني. هذا تخيير يسمونه بين الاقل والاكثر. لا تشتري لي قلم واحد واجب عليك. لا تشتري لي شنو قلمين. يمكن هكشي اخير هكشي بين واجبين. قد مرة هكشي اقوله واجب عليك فرق قلم. لكن اذا تشتري الثاني مستحق. وفد مرة لا اقول له هكشي واجب عليك. لا بس قلم تشتري. هيك هذا هو. لا واجب عليك انه تشتري قلمين. هذا يصير اخيره راجع وجدان. يصير او ما يصير. ما يصير. ليش? لان بمجرد ما اشترى القلم الواحد. الواجب تحقق او ما تحقق. تحقق. الثاني بعد شو راح يصير? شراء الثاني. اذا قلت شراء الثاني واجب ايضا. على قلت المفروض راح يصير. يعني احنا اتربنا بس ما اشترى القلم الاول. الوجوب شنو? حصل سخط. شو بعد شو يصير شراء الثاني واجب? اذا قلت مو واجب. جدا الواجب ايه راح يصير? فقط الاقل. الاكثر بعد ما يمكن يصير واجب. فلذلك ما معقول الانسان يخير بين بين الاقل والاكثر. ومن هنا تولد اشكال. شلون احنا في الصلاة يقولون يخير الانسان بين تسبيحة واحدة او بين من ثلاث تسبيحات. كم هذا تخير بين الاقل والاكثر. شلون تقول المستحيل. فيحاولون يجاوبون بجواب من الاجوبة. هسه ما لنا شغل بي. بس المقدار اللي عرفته الان هالمقدار. انه ما اقدر اخيرك بين الاقل والاكثر. اقول لك لا تجيب لي كتاب واجب عليك. لا واجب عليك تجيب لي شنو? كتابي. هذا ما يمكن. لما اجيب لك كتابي الواجب في الحقيقة ياهو. مو الكتابين. الواجب يا يصير. فقط الكتاب. اما الاتيان بالكتاب الثاني ما يمكن يصير. واجب. فقط الاقل. واجب. ليش? لان بالكتاب الواحد فقط الوجوب. اذا سقط بعد ما يمكن ان يبقى. حتى يشمل العلم الكتاب الثاني. وهذا اذا انت شوية تفكر فيه تتأمل. من الامور الواضحة. ارجع لأخذ الموضوع. شايفنا وين احنا? انه اذا كان جواز الصلاة من جلوس مشروط بينا بحصول العذر ولو في بعض الوقت. فاذا ترى العذر في اول الوقت. وصلت من جلوس. قلنا مصداق الواجب حصل. لكن لو تمكنت بعدين هل لازم اصلي للوقوف يا ولا احنا نقول لا. ليش لا? دليلنا هذا. دليلنا هذا. نقول لاجل انه اذا انا صليت من جلوس. من جلوس. فاسأل. اسأل سؤال هذا. لما صليت من جلوس. هاي الصلاة من جلوس قلنا واجبة او مو واجبة? واجبة. انا اسأل واجب تعييني وتخييري بينها وبين شنو? الصلاة من وقوف. تعييني وتخييري. تعييني خو ما نقدر نقول. ليش? لان معنى تعييني يعني شنو تعييني? يعني معين عليك تكون تصلي من جلوس. يعني ما يجوز لك تنتظر الى رجلك الطيب وتصلي منين? من قيام. ما يجوزك اخوانو انا واضح البطلع. انا واضح البطلع. اذا لابد اذا نريد نقول هذه الصلاة اللي جبتها من جلوس اذا نريد نقول واجب هي واجب ماذا ليس التعييني. اذ بلا اشكال ما يتعين علي ان اصلي من جلوس. يجوز لي ان انتظر حتى اطيب رجلي واصلي من وقوف. إذن هذه الصلاة واجب تخيري. خب أنا أسألك حين إذن إذا تخيري صار تخير بين من وبين من؟ قل لي تخير بين من وبين من؟ لا تقول هيك يعني مخير بين أن تصلي الآن وبين أن تنتظر وتصلي بالوقوف. فرداء التخير فرداء التخير يا راح يصير فرداء التخير الصلاة من جلوس والصلاة من قيام. فإذا كان هذا فرد التخير إذن على هذا الأساس يعني أنا المطلوب من عندي ماذا؟ الجامع أحد الأمرين يو هذا يو ذاك. فإذا أتيت بواحد فقد أتيت مرة التخير. إذا تخير أخلوق معنى التخير يعني واحد منهن يكفي. فإذا جبت واحد وهو من جلوس صلاة من جلوس لازم أن يكفي. إذا ما يكفي يعني شو جده معنى؟ أنه مو مخير بيناتهن. فإذا نريد نقول التخير بهالشكل لازمه ماذا؟ إجزاء آية الصلاة الجلوس وهو مطلوبنا. وإذا أنت قلت لا المقصود من التخيير التخيير بشكل آخر بشكل آخر يعني شنو شلون يعني نقول مخير بين أنه تصلي الآن آية الصلاة من جلوس أو لما رجلك تطيب يكون شجي صلاة من وقوف قيام. فلا بدني التنين تجيبه لا مخير بين بدني التنين وبين من طرف الثاني للتخيير شنو أن مصلي الآن فقط تنتظر وتصلي ماذا من قيام. مخير بين هالشكلين هيكشي هذا الاحتمال لو خذ نبي نتيجة يصير الإجزاء وعدد الإجزاء نتيجة اكتبت بالله إليه أنه أنت مخير بين أن تجيب الصلاة لكن يكون تعيبها بعدين لما رجلك الطيب مخير بين ذن الفردين وبين من وبين من الفرد الثاني ياهم وبين من وبين أن نصلي الآن فقط تجيب الصلاة ما دام الوقوف. نتيجة هذا الاحتمال الإجزاء وعدم الإجزاء ولا إشكال عدم الإجزاء يعني الصلاة هاي من جلوس واحد ما تكفي لأن تريد تجيبها كل اللي تجيبها وياها وإذا ما تجيبها تجيب فقط فهي فيش عدم الإجزاء. لكن هذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ لأنه تخير بين الأقل والأكثر. لو تجيب اثنين لو تجيب واحد قلنا هذا ما إلى معنى. لو تطيني تجيب لي تفاحتين لو فرد تفاحة فهذا أمر ماذا؟ غير معقول لأن بس ما أعطيك تفاحة وجوب سبب فما يمكن أن ينفض الوجوب بعد على من؟ على السنين على التفاحتين هنا مش هنا ما يمكن هذا التخير بين من؟ بين الأقل والأكثر لأن بمجرد حصول الأقل يسقط الوجوب فما يبقى حتى ينصب علينا على الأكثر. هناك قاعد يخيرني بين صلاتين وبين صلاة واحدة تخيير بين الأقل والأكثر هو غير معقول. هذا خلاص أفهرس الكيام الغلق والخلاصة نقول الوظيفة الاضطرارية مثل الصلاة من جلوس صار مشروطة بأن يكون العذر مستوعب لكل الوقت أو مرة مشروطة بأن بطرور العذر مو إلا مستوعب. فإذا فرض أنها مشروع صورة ثانية الكلام عنها مشروطة بطرور العذر ولو في بعض الوقت إحنا شو نقول الصحيح هو القول بالإجزاء. ليش يعني مو لازم العادة؟ ليش؟ لأن لمن يطرأ العذر وأصلي من جلوس هاي الصلاة واجبة ومو واجبة اللي في جلوسه واجبة خاص لأن بمجرد طرق العذر قلنا يجوز لك أن تصلي للجلوس، فهي مصداق الواجب. إذا واجبه وجوبه تعييني يعني متعينة، ما يجوز لي أن أنتظر، فهذا ما تحصل عليه. فلا بد وجوبها ماذا؟ تأخيري. بين من وبين من؟ طرف التأخير شنو؟ إذا قلت التأخير بين أي أجيبها؟ يوم ما أجيبها وأجيب شنو؟ الصلاة من قيام. هذا معناه أنه كافي، معمور بالجامع أنا كافي. لا هاي لو ديك إذا كافي لازمه شنو؟ الإجزاء. وإلا إذا ما يجزي يعني معناه مو كافي. فهذا الاحتمال اللي هو احتمال صحيح لو أخذنا به على إذن المطلوب، لو قلت هذا الاحتمال الثالث أنه لا مخير بيننا وبينه، بين أنه أجيب الآن فلا من جلوس، ولما نطيب رجلي يكون أجيب من قيام. هذا طرف واحد للتأخير، والطرف الثاني ياهو لو ما سويه تشافوي فقط أنتظر وأجيب من قيام. هذا الاحتمال الذي اشتماذا عدم الإجزاء يضرنا، لكنه باطل لأنه تخير بين الأقل والأكثر. نطبق العبارة مو أقل وأكثر، لكن لا لا ذاك مو أقل خلاص احنا هاتشنا. لا تريد ماذا رأيك على أنه ماذا صلاة القصر مخير واحد وبين صلاة التراب هم تخيير يصير بين الأقل؟ هاتشنا عن واحد يصير. إذا تعذر الواجب الأصلي وهو صلاة من قيام على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا وهو صلاة من جلوس كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون الأمر الاضطراري وهو صلاة من جلوس مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت. الرواية مثل الشدة هذه الصورة الأولى، وأخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت، بمجرد أن يقرأ الرواية تقول أنا لا يجوز لك تصلي. ولنبدأ بالثاني فنقول بالثاني يعني إذا مقيد بمجرد الطرق طرق العذر، فنقول إذا بادر المريض فصلى جالسا في أول الوقت ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت تجب العادة ولا يصل. لا ليش؟ والبرهان على ذلك أن المفروض أن الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت كانت مصداقا للواجب، لهذا الواجب بالوجوب الاضطراري بالأمر الاضطراري. فإذا واجب نتساءل أن وجوبها هل تعيني وتخييري؟ والجواب هو أنه تخييري ولا يحتمل أن يكون تعييني. ليش؟ لوضوح عن هذا المريض يجوز أن يأخر ويصلي الآن إلى أن يطيب رجله في داخل الوقت يطيب رجله، كان بإمكان أن يأخذ صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام، إذا وجوبه مو تعيني وشي يكون تخير فارزة. وإذا كان وجوبها تخيرية حينئذ نسأل، فهذا يعني وجود فردين عدلين، فردين للتخير حتى يصير تخير، عدلين وبديلين، بديلين يعني واحد بدل الآخر، فردين واحد بدل الآخر، يغير المكلف بينهما. وأنا أسألك عن ذن البديلين عن ذن الطرفين، فإن كان هذان العدلان هما شنو؟ لو تصلي الآن اضطراري يعني لا ما تصلي فشنو؟ تنتظر إلى أن تطير رجلك في داخل الوقت وتصلي عن وقوع إيشي؟ تعمل على كيف؟ لا هاي يوديك إلى كيف يعني هل تزي؟ فإن كان عدلان هما صلاة اضطرارية وصلاة اختيارية فقد ثبت المطلوب، يعني يثبت مطلوب شنو الإجزاء؟ يعني يثبت هذا الذي جبته يكفي. ليش؟ لأن معنى ذلك يعني إذا مخير بين ذلك لنا يعني كيف؟ أن الواجب هو الجامع بين الصلاة، جامع يعني أحدهما، يعني الواجب شنو؟ أحد ذني يا هذا يا هذا كيفك؟ وقد حصل يعني الجامع أحدهما حصل، فلا موجب للإعادة. هذا إذا قلت ماذا؟ أنت مخير بين ذلك للثنين، وإذا لا قلت طرف التخيير ياهو بهذا الشكل. وإن كان هنا فارزة أول نحتاج وإن كان هذان العدلان هما شنو؟ الطرف الأول ياها الطرف الأول مجموع الصلاتين من ناحية، هذا الطرف الأول. يعني ماذا؟ تجيب هاي الطراري هسه وتجيب الصلاة بالوقوف بعدين، لو أذني السنين لو شنو؟ لو أذني السنين لو شنو؟ والصلاة الاختيار من ناحية، لو أنه ما صلي الآن صلي فقط الاختيارية بعدين، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يصلي من جلوس أولا ومن القيام أخيرا، بين هذا وبين من؟ وبين من؟ وبين أن يقتصر على الصلاة من القيام في آخر وقت. هذا الفرق لازم نعرف الأجزاء، لكن هذا باطل. فهذا تخير بين الأقل والأكثر وهو مستحيل. إذن بهذا يتعين شنو؟ مطلوب نعتبران الإجزاء أن صحيح الاحتمال السابق يعني ماذا؟ إجزاء. هذا انتهى. نجي للصورة الأولية. الأولية شنو هي الأولية؟ شنو كانت؟ أن جواز الصلاة من جلوس مقيد بمن؟ بأن يكون العذر مستوعب لتمام الوقت. خلاص ضربة. أول الوقت ما قدرت أصلي من قيام، انكسرت رجلي وضربت. ومشروط الصلاة من جلوس بما مشروط جنة؟ حضور مستوعب. أنا قلت السوين هاي رجل الطيب، إذا واحد رجل انكسرت هم يمكن بالله الطيب العجل؟ ما يصير. قلت شعانا عذري لابد شنو؟ مستوعب بعد شهر أطلي صليت من جلوس ورا ساعة لو ساعتين نذورات وأدعية من العجائز صارت سبب علمك الى ان لا بحمد الله رجل الطيب قبل اخر الوقت رجل طابق. كيف ما يكون اصلي من قيامي ولا بلا اشكال؟ ليش؟ لان جواز الصلاة من جلوس قلنا مشروط بيما باستيعاب العذر. مفروض انا ما مستوعب صلاتك من جلوس شفاعة الطيب مش فيه شيء، هذا واضح. لكن اذا فرض الادعية ما فاتت هذه الادعية حين يعني عذر كان مستوعب صرف صار الى اخير الوقت ورجلي ما صارت زينة، ايش وقت صارت زينة وفاتت الادعية؟ بعد الوقت. هنا السؤال، هل تجد الاعادة؟ القضاء طبيعي، قضاء هل يجب او لا؟ فالخلاصة اتضح انه اذا في داخل وقت زال العذر بلا اشتراط صلاتك بس فيه، لان عذر المستوعب ما في انكشف. لكن اذا فرض لا واقعا انكشف انه ماذا؟ العذر مستوعب، رجل ما طار في داخل الوقت بعدين صارت، لازم القضاء يولى. قد واحد يقول شيخنا انا اقول مو لازم القضاء، مو لازم. ليش مو لازم؟ لأن عقلي يقول الله لما أمر بهذا الاضطراري وهو الصلاة من جلوس لابد بمصلحة ولا بمصلحة، فإذا لابد بمصلحة الصلاة من قيام، يعني أنا لما أصلي من جلوس مصلحة الصلاة من قيام إيش ده افترض بالتوضيح 10 مثلا درجة 10، يعني هاي لابد بها 10. إذا أنا صليت من جلوس يعني جدا ثلاثة عشر من المصلحة بعد مش خارج الوقت، لأن الرجل صير زينة ليكون أصلي من قيام. شنو الداعي؟ آخر هي الصلاة من قيام غير مصلحة عشرة والعشرة أنا هم حصلت. إذا صلاة الجلوس ما بيها عشرة شلون الله أمرني بيها؟ فلما أمرني بيها بدل الصلاة من قيام ما ربيع عشرة، إذا ربيع عشرة إذا مو لازم أقضي. والله هاي الحكاية صحيحة يولا، يعني يسوينا هذا صاحبنا ملازمة بين من وبين من؟ بين تشريع هذا الصلاة من جنوس أك ملازمة بين هذا وبين من؟ إذاها عن ما؟ عن الصلاة من قيام بهذا البيان، أنه لما نشرها لا ربيع بس عشرة، إذا ما بيها شلون شرحها؟ واذا بي ولا بنو الاجزاء شلون نرد هذا صاحبنا الى هالشي واحد حشح شاية نقول له صحيح لازم انه الصلاة من جلوس لما الله شرعها لابد بيها مصلحة لكن ما لازم مصلحته عشرة ما لازم مصلحته عشرة يمكن مصلحته يفقد سنين ثلاث فبيها ثلاث درجات او ذيك الصلاة خارج الوقت بيها كم درجة سبع درجات فالله يأمرك بهذه حتى تحصل الثلاثة ويأمرك بذيك بعدين حتى تحصل السابقة هذا معقول ولا لا فإذا ممكن إذن ملازم عقلية ما أكو لو أمرني هسا إذن لابد بيها كل المصلحة من ينجب كل المصلحة لعله بيها ثلاثة وأمرني بيها وذيك بيها سرعة لعله أقول أنا يكفيني لعله لعله إهنا أنا بعد ماذا يكفيني لإبطال ملازمة فإذا كان كذلك إذا لا ملازمة بين ماذا صحة الصلاة وبين إجزاها عنه تشريع الصلاة وإجزاها عنه عن الصلاة من قيام اللهم اللهم إلا أن يجينا دليل يستفاد من لسان الدليل عن هاي الصلاة اللي جبتها تجزي عن من تجزي عن ذيك الصلاة تامة مثل في التيمم مو بعيد التيمم يكفيك عشر سنين او احد الطهورين من هالتعبير اش تستفيد بالله عشر سنين يعني الامام هو ايضا يريد يبالك يعني يريد يقول بي مصلحة تامة تمام مصلحة الوضوء بي هاتش يستفاد من عزة فاذا هاتش استفادنا حينئذ لأجل هالدليل نقول بأنه مو لازم الإعادة بس احنا كلامنا كله مع قطع النظر عن من عن الدليل مطبق العبارة وأما إذا كان الأمر الاضطراري مقيدا مثل الصلاة من جلوس مقيدة ديما باستيعاب العذر لتمام الوقت هاي الصورة الأولى فتارة يصلي المريض في أول الوقت ثم يرتفع قدره في الأثناء قبل أخير الوقت ببركات الأدعية يرتفع قدره وأخرى يصلي في جمع الوقت أول الوقت لكن قدره يكون مستوعب للوقت حقا يعني واقع أنا ما قدره مستوعب ففي الحالة الأولى يعني إذا ما مستوعب رجل صار الزينة بلا إشكال يكون عيدا لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري ليش؟ إذ لا أمر اضطراري في هذه الحالة لان امرك الطوار مقيد باستيعاب العذر فان اذا ما مستوعب الامر اضطراري ما يكون ليبحث عن دلالته على الاجزاء وفي الحالة الثانية يعني اذا واقع انهم كان العذر مستوعب لا مجال للاعادة اعادة خب عد ما يكون سيكون بالقضاء قضاء فيه ولا ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء يعني اذا ارتفع العذر فيها وجوب القضاء عنده فقد يقال بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري وهو الامر بالصلاة من جلوس يكشف عقلا عن وفاء متعلقه وفي ديما بملاك الواجب الاختياري يعني الصلاة من قيام اذ لولا ذلك لما امر به اذا موافق الله ما كان يامر به ومع الوفاء اذا وافي بتمام مصلحة لا تنسى ما فات شيء ليجب القضاء ولكن يرد على ذلك ان الامر الاضطراري يعني الامر بالصلاة من جلوس يصح جعله في هذه الحالة حالة العذر مستوعب بعدين حصل ماذا ارتفع الاضطرار اذا افترضنا الوظيفة الاضطرارية كانت تفي بشكل الدرجات بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء اخر مهم هو سبعة لابد من استيفاء اذا هج افترضنا في حالة من هذا القبيل المولى لازم عليهم شي يسوي يقول صلي من جلوس لابد المولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية يأمر بها في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك وهو ثلاث درجات حتى ادركها في وقته الاصلي من ثلاث درجات هي ادركها في داخل الوقت يكون يأمر بها ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي، يعني الباقي من الملائكة والسبع درجات. إذا هذا الاحتمال صار ممكن، إذا لا دلالة يا مولانا، النتيجة النتيجة مولانا، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلا إذا على الإجزاء في هج حالة، لا دلالة بعد إذا هج افترضنا هج حالة هج صورة، بل يلزم الفقير شو يسوي؟ أن يراجع الأدلة، هذا الدليل يفتهم منه أن التيمم يفي بتمام، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال يا حال أن هذا التيمم يجزي وما يجزي، يكون يستبر من العقل، دين العقل ما عنده ملازمة، إذا يريد يقول إذا يكون يستبر من الدليل، من لسان دليل الأمر الاضطراري أو يكون من أطلاق الأمر، شنو من دليل الأمر الاضطراري، فقد يستظهر منه الإجزاء من يابا لظهور لسانه، يكفيك 10 سنين أو أحد الطهورين في وفاء البدل وهو التيمم بتمام مصلحة المبدل وهو الوضوء، إما هيك يا لا يا لا، نقول الآية الكريمة قالت ببيان آخر الفقه يتمسك، شلون الفقه يتمسك؟ مو بالبيان، ببيان آخر يتمسك، شو يقول؟ يقول الآية الكريمة قالت إذا قمتم إلى الصلاة وما رأيتم ماء ماذا؟ لم تجدوا ماء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، ما قالت إذا لقيتوا بعدين الماء ترى يكون شنو؟ هي في مقام البيان ولم تبين، بعد ما نشغل بالملاك، إذا البيان بعد من تمسك بينا؟ ملاك ما نشغل به، نتمسك بإطلاقه الدليل، يقول هذا دليل نقطة، قال إذا مات ما يتيمم، ما قال وإذا لقيت بعدين فتوضع واغتسل، فنتمسك بإطلاق الدليل الذي هو وارد في مقام أو ظهور حاله، يعني حال الدليل في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهى، هذا الدليل الذي شنو هو الواجب الآن وشنو هو الواجب فيما بعد، وقال الواجب عليك فقط وفقط تيمم، بعد ما قال هسه تيمم وانتهاء شنو غير التيمم الوضوء، ما قال بل يظهر من عدة ابتداء وانتهى وغير فقط التيمم، فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدم وجوب القضاء، أقول هاي العبارة من أول، يقول بل يبقى على الفقيه استظهار الحال يوم من لسان بيعم الاضطراري يوم من إطلاقه، أقول ليش السيد ذا من لسان بيعم أو إطلاقه، يعني شنو الفرق بيناته؟ من لسان بيعم الاضطراري إشارة إلى البيان الأول، يعني إذا كان والدليل يقول التيمم أحد طهورين أو يكفيك 10 سنين، من هاللسان نستفيد أن التيمم يفي بتمام مصلحة الوضوء، وإطلاقه إشارة إلى البيان الثاني، نتمسك بإطلاق فتيمموا صعيدا طيبا، يستفاد الواجب فقط وفقط هو التيمم وغير لا يجب، والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.